أجمل صدفة في حياتي يوم ما قابلتك يا حياتي شفت بعينك حكاياتي واللي أتمنى أجمل صدفة في حياتي يوم ما قابلتك يا حياتي شفت بعينك حكاياتي أشواقي وحناني وانت نار وشوق لهيبي قولي ايه هتمنى تاني وانت معايا يا حبيبي انت أشواقي وحناني وانت نار وشوق لهيبي بشوفك قدامي الفرحة تكون مش سيعاني وانسى الدنيا لو تعرف احساسي لما بشوفك قدامي الفرحة تكون مش سيعاني وانسى الدنيا أشواقي وحناني وانت نار وشوق لهيبي قولي ايه هتمنى تاني وانت معايا يا حبيبي ده انت أشواقي وحناني.